بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وهذا الكتاب هو مختصر لصحيح الإمام البخاري لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات المباركة، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الدروس، الكتاب هو مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وشيخنا وفقه الله وحفظه ونفع به يشرح هذا الكتاب، ونحن وصلنا إلى كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وأيضا وصلنا إلى الحديث أو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفاض الشيخ جزاه الله خيرا في شرح هذا الحديث، وذكر مجموعة من أطرافه، وأظن أننا في نهاية شرح هذا الحديث لننتقل للباب الذي يليه بمشيئة الله تعالى. أقرأ هذا الحديث ثم يستأنف الشيخ ويبدأ شرحه. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي خاتمة الحلقة السابقة شرعنا في الطرف السابع، وهو الموضع السابع من مواضع تخريج الحديث في صحيح البخاري، وهذا الموضع في الكتاب نفسه، لأنه أحيانا تكون الأطراف متقاربة في الكتاب نفسه كما في هذا الحديث، وأحيانا تكون متباينة، فطرف في أول الكتاب، وطرف في أثنائه، وطرف في آخره، ومر علينا نماذج من هذا. الطرف السابع ترجم عليه الإمام البخاري: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة أخرى. وذكرنا ذلك، وذكرنا الحديث بسنده، وفيه كلمة وهي كلمة منه جاءت في بعض الروايات، يقول القسطلاني في إرشاد الساري: باب من توضأ في غسل الجنابة ثم غسل سائر أي باقي جسده ولم يعد، بضم الياء من الإعادة، يعني غسل مواضع الوضوء منه مرة واحدة، كذا في رواية أبي ذر منه ولغيره بإسقاطها. أشرنا إلى هذا في الحلقة السابقة. قال ابن حجر: سقط من رواية من أواخر الترجمة لفظ منه من رواية غير أبي ذر، ومن رواية غير أبي ذر مفهومه أنها موجودة في رواية أبي ذر، وهي الرواية التي اعتمدها الحافظ، فالمفترض أنها توجد في النسخة المطبوعة مع فتح الباري، مع أنها الرواية المعتمدة عند الحافظ، فحصل اللبس في فهم كلامه، يعني ما وجدت في الترجمة المطبوعة مع البخاري، مع أنها رواية أبي ذر المعتمدة. وفي شرح العيني: أي هذا باب في بيان حكم من توضأ، قوله ولم يعد بضم الياء من الإعادة، قوله منه في رواية أبي ذر، وفي رواية الباقين ليس بموجود، ما في منه كما سبق. وجه المناسبة بين البابين هذا والذي قبله، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، من حيث وجود الإكمال فيهما، وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب والباب الذي قبله، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قدر وبشرته وأفاض عليه، يعني الرابط بينهما من حيث وجود الإكمال فيهما. أما في الباب السابق فبالتخليل، وفي هذا الباب بالوضوء في الاغتسال. هذا التماس من العين، وهذا الظاهر يعني المناسبة بين هذا الباب وهذا الباب وهما في صفة الغسل يعني متقاربة. إن حصل اختلاف في كلمة أو حرف أو تقديم أو تأخير، وإلا فالمناسبة شبه مطابقة. ثم قال العيني: اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة. ترجمة نعم الحديث حديث ميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، والترجمة باب من توضأ في الجنابة ثم غسل جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة أخرى. كلمة ثم غسل سائر جسده، السائر كما يطلق على الكل، وقيل منه سؤر البلد نعم المحيط بها يعني جميعه، ومنها ويطلق ويراد به الباقي. السؤر ما يبقى في الإناء، ومن ذلك يقول الفقهاء: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني ما يبقى في الإناء بعدها. اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة، فقال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق في الترجمة، أليق في الترجمة، فإن فيه ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده، فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء. أما بعض الشراح يناقش البخاري في أنه لو فعل كذا لكان أولى، هل باب السابق أليق بهذه الترجمة؟ لأن البخاري صنف الكتاب منذ 1200 سنة وتلقاه الناس بالقبول، فهم يوجدون المناسبة لما وجد، وبعضهم يتكلف في هذا من أجل الدفاع عن الصحيح نعم، وبعضهم يقول هذا أليق وهذا أنسب، وقال الكرماني في مرة من المرات: ولا علاقة لهذا الباب بالترجمة، بل هو مجرد تعجرف، يقول الكرماني. ثم يتصدى له من بعده حتى يقول ابن حجر في هذا الموضع: هذا جهل منه بالكتاب الذي يشرحه. الآن أنت بصدد شرح كلام موجود، من تتناقش شخص تبي يقدم ويوخر نعم، فأنت وظيفتك الدفاع عن صحيح البخاري فيما يظن أنه خلل، وقد يكون الخلل في فهمك نعم، قد يكون الخلل في فهم القارئ الذي ينتقد. والأئمة كلهم وليس بالمعصوم مطبقون على أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه في تراجمه، وفيه من الإشارات وما يشبه الإلغاز في هذه التراجم ما يبهر العقول، مع أنه ليس بالمعصوم يعني نعم. يقول: اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة، فقال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق في الترجمة. الآن التراجم متقاربة والحديث واحد، فالتشدد والتعنت في كلمة تقدمت ولا تأخرت ولا في مقابل إمام وجبل من جبال العلم والحفظ والفهم رحمه الله. فقال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق في الترجمة، فإن فيه ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده، فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء. يعني هذه الترجمة التي فيها نوع عموم محمولة على الرواية الثانية، لأن العام يحمل على الخاص. نعم. وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوء، وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم عرفا بقية الجسد لا جملته، لأن الأصل عدم التكرار انتهى. هذا منقول عن ابن المنير في كتاب المناسبات، مناسبات التراجم والأبواب للأحاديث أو العكس في ابن المنير، هذا كتاب نفيس وجيد ويحتاج إلى توضيح للقارئ الذي لا يعرف وليست لديه تمام المعرفة وإلمام بالصحيح. على كل حال، الذي في المتواري لابن المنير: قلت رضي الله عنك. ابن المنير يتعامل ويخاطب ابن بطال، لأنه جعل كتابه التراجم ماشي على كلام ابن بطال. قلت رضي الله عنك: إن قلت كيف تستفاد الترجمة من الحديث وإنما قال ثم توضأ ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده، فدخل في قولها ثم غسل جسده الأعضاء التي تقدم غسلها لأنها من جملة الجسد. قلت القائل بن منير: استخرجها من بعيد، أو استخراجها، المناسبة استخراجها من بعيد لغة ومحتمل عرفا، إذ لم تذكر إعادة غسلها، وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم عرفا بقية الجسد لا جملته، والله أعلم. وظن الشارح أن لفظ الحديث في الطريق المتقدم على الترجمة أقعد بهذه الترجمة، لأنه يقول حديث عائشة في الباب الذي قبله أليق في الترجمة. قال ابن المنير: وظن الشارح، يعني ابن بطال، أن لفظ الحديث في الطريق المتقدم على الترجمة أقعد بهذه الترجمة، فإنها قالت فيه ثم أفاض على سائر جسده، فانتقد على البخاري كونه ذكر هذه الطريق، ذكر هذه الطريق التي تحت الترجمة نفسها وغيرها أبين منها وهي التي قبلها في قصده، وليس كما ظنه، بل في قوله سائر عموم يتناول بها الجميع، وما يخلص الترجمة من اللفظ إلا العرف في سياق مثله للغة، والله أعلم. يعني هو المسألة خلافية في لفظ سائر، هل هو الكل أو البعض؟ وفي مخرج لمن قال سائر وهو يريد الكل له سلف، ومن قال سائر وهو يريد البعض له سلف. وذكر ابن حجر جواب ابن المنير ثم قال: ولا يخفى تكلفه، ولا يخفى تكلفه. ونقل ابن حجر عن ابن التين أيضا أن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي ما بقي من جسده، بدليل الرواية الأخرى، وهذا فيه نظر لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل. قال الكرماني: لفظ جسده شامل لجميع أعضاء البدن، فيحمل عليه الحديث السابق، أو المراد هناك بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس للأعضاء، يعني لا جميع أعضاء الوضوء. قلت القائل بن حجر: ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة. والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل سائر جسده على المجاز، أي ما بقي بعدما تقدم ذكره، ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل سائر جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا، لأن غسلهما كان يدخل في العموم. وهذا أشبه بتصرفات البخاري، إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. شو يقول؟ إذ لو كان قوله غسل سائر جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا، لأن غسلهما ثانيا، لأن غسلهما كان يدخل في العموم. وهذا أشبه بتصرفات البخاري، إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. استنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة. من أين؟ استنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، مع أن غسل الجمعة سنة عند عامة أهل العلم، وإن قيل بوجوبه، لكن يبقى أن وجوبه مهما قيل به ليس كوجوب، ومن قال به كم ليس كم كوجوب غسل الجمعة اللي هو شرط لصحتها بدون وضوء، ليس كإجزاء هذا الغسل عن غسل الجنابة. غسل الجنابة شرط لصحة الصلاة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة، لأنه قدر زائد، لأنه اقتصر على الغسل وعمم جميع البدن رفع الحدث. وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، الوضوء سنة، ولم يعد في الرواية السابقة، دل على أن هذا الوضوء الذي هو سنة أجزأ عن غسل الأعضاء التي غسلها واجب. واجب، فبهذا يجزي غسل الجمعة عن غسل الجنابة. نعم الكلام. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة، وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، وهي دعوة مردودة. إذن نكتفي بهذا الشيخ حفظكم الله، ونأخذ رد إن شاء الله الإمام بن حجر في اللقاء القادم بمشيئة الله على كلام الإمام بن بطال رحمه الله الجميع. بهذا أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فشكر الله لكم مستمعي الكرام، كما نشكر أيضا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، الذي تفضل بشرح هذه الأحاديث المباركة من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، الذي هو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله الجميع. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.